Mm-hmm. Yeah. وكان الله عليما حكيما ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه وكان فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا الله الله الله الله الله الله الله لمن يشاء Yeah.